ذبح الطفل ضامي قلبه يشتعل أظل هذا الحزين خاطرك يا المنتظر جاوبني لا حتى لو هي صعبة لا بعد موقف أشد وأكسى إذا عندك خبر ذبح الطفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرازي للإنتاج الفني يقدم لكم ذبح الطفل للرادود الحسيني صالح الدرازي، الليلة العاشرة من شهر محرم الحرام للعام 1438 للهجرة. تم التسجيل بموكب النعيم بمملكة البحرين. الهندسة الصوتية والإخراج المهندس شريف المرهون. أبو فاضل الغالي أكيد.